الله يكرمك. ما شاء الله. تعاليك. الله أكبر. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله العظيم. صدق الله خالقنا العظيم وبلغ رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين بقلب صادق سليم. حقا وصدقا إنه كلام أحكم الحاكمين نزل به الروح الأمين على قلب سيد الأنبياء والمرسلين هداية ورحمة للعالمين. فاللهم اجعلنا لكتابك من الحافظين وبما يحويه متفقهين وبأحكامه وحكمه من العاملين وعن نواهيه منتهين واجعلنا به في الآخرة من المرحومين واحشرنا به مع خير خلقك أجمعين سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. عشنا إخوة الإيمان في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لصور الانشقاق والبروج والطارق تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ حلم الجمل في مستهل نقلنا لصلاة الفجر من مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة. وحتى يأذن الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى س